مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات صوت المواطن. حلقة اليوم سنتحدث فيها حول مشروع دعم السجناء والمحتجزين وأسرهم. هذا المشروع الممول من دروسس، كل ما له علاقة بهذا الموضوع، كل ما له علاقة بالصعوبات التي تواجهها هذه الأسر، وأيضا أسرة البرنامج أو أسرة المشروع التي تحاول حل هذه المشكلات. كل هذا سنتحدث عنه في حلقة اليوم من صوت المواطن. مستمعينا الكرام، عدنا لكم الحديث عن مشروع الدمج والتأهيل والرعاية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين. هذا المشروع الذي تطبقه مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة دروسس. معنا في هذا اللقاء نائب مدير المشروع الأستاذة داليا بهجت. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة داليا. لو قلنا هنتكلم عن مشروع الدمج والتأهيل والرعاية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين، خلينا نتكلم على أهم المفاهيم الموجودة في هذا المشروع. المفاهيم المفروض اللي احنا بنتناولها في هذا المشروع هو ان احنا نستهدف أسرة السجن ومحاولة الوصول به الى حياة كريمة، محاولة انه يوصل ان هو ياخد فرصة عمل مناسبة يعيش زيه زي اي أسرة عادية. طيب سؤال، الكلام على أسرة السجين فقط ولا ممكن السجين اللي أتم مدة المجتمع وحق المجتمع عليه وخرج وبيبحث عن وسيلة شريفة علشان يندمج في هذا المجتمع مرة أخرى؟ الحقيقة احنا بنستهدف الفئتين، فئة الذي ما زال في محتجز وبيقضي العقوبة بتاعته أو الذي خرج من السجن ويحتاج لفرصة عمل أو يحتاج إلى معونات ومساعدة، وده بالنسبة للسيدات والرجال على حد سواء. طبعا السيدات والرجال وأيضا الشباب الأحداث لو كانوا كمان في أحداث. جميل. أطفال الأحداث. هذا المشروع لما تم يعني الإعداد لي كان الهدف إعادة دمج هذه الأسر في المجتمع. بالضبط. ليه؟ لأن إحنا لاحظنا من خلال بعض الدراسات التي قامت بها مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لقيت إن في مشاكل كتيرة وبتتعرض لها الأسر السجين أو المحتجز. من أهم الحاجات دي عشان مطولش على حضراتكم، إن مفيش معلومة واضحة متعلقة بهذه الفئة، بمعنى إن في المجتمع بجميع جهاته إن كانت حكومية أو مجتمع مدني مش عارفين معلومة عن الفئة دي، مش عارفين كم واحد في حالة بطالة، كم واحد محتاج شغل، كم طفل متسرب من التعليم، كم أسرة سجين. المعلومة دي مش واضحة، فئة مهمشة من معلومات وخدمات. دي أول حاجة. تاني حاجة، تدني المستوى التعليمي لأسر السجناء. مفيش تعليم، الأطفال أو الطلبة اللي من أسرة السجين بيحسوا. إذن أنتم موجهين نشاطكم لأسر السجناء الأشد أو الأقل حظا. بالضبط كده، لأن أغلبية أسر السجناء بيكونوا تحت خط فقرة، تحت يعني تحت المتوسط، يعني خط تحت خط. المشروع يتم تطبيقه في كم محافظة أو في كم منطقة؟ احنا بنستهدف 6 مناطق وهي البساتين ودار السلام والخليفة والمعصرة وأطفيح وإمبابة وبلاء، يعني كلها نقدر نقول تنتمي للقاهرة والجيزة. بالضبط كده. تمام. لكن في سجناء أبعد من كده، دي ممكن نقول دي المرحلة الأولى للمشروع، فممكن نستهدف المناطق التانية خلال الفترات الجاية. جميل. طيب وإحنا بنتكلم على مجموعة الأسر الموجودة في هذه المناطق الستة، نقدر نقول أشهر الجرائم اللي تم احتجاز دويهم فيها إيه؟ إحنا بص، هو في تنوع من الجرائم، ما أقدرش أقول اللي أنا عندي بيان واضح كم عدد الجريمة المنتشرة، فبس من الجرائم اللي كانت يعني صادفناها قتل، سرقة، إيصالات أمانة، يعني من الحاجات اللي لفتت نظري ممكن واحد عشان يشتري بضاعة ما عندوش المال او ما عندوش الفلوس اللي يدفع بيها البضاعه ايصالات الامانه وقروض المشروعات الصغيره بالظبط يمضي ايصالات على بياض ممكن عشان واحد كان بجد ده فعليا واحد عشان يشتري بطيخ اتحكم عليه باكتر من 5 سنين عشان مشروع صغير عشان مشروع بطيخ جاب البضاعه وباظت منه ما عرفش يبيعها وكان ماضي ايصالات على بياض طبعا صاحب اللي ماضي له على الايصالات كتب فيها ارقام عاليه واتسجن بسبب مشروع بطيخ تمام طيب دي مأساة لان كده الحلقه مفرغه الناس عايزه تشتغل فتاخد قروض صغيره ف ما تقدرش توفيها طبعا نتيجة لظروف السوق وقلة تدريبهم على العمليات المختلفة الخاصة بالتوزيع والبيع وما إلى ذلك وبعدين يخشوا السجن فهذه حلقة مفرغة طيب انتوا هتعملوا ايه بقى علشان تكسروا هذه الحلقة؟ احنا بنحاول نعالج المشكلات اللي انا سبقت قلت حضرتك عليها اللي هي نقص المعلومة من خلال اعمل قاعدة بيانات يبقى لدى المجتمع مجتمع مدني او جهات حكوميه معلومه كم اسره سجين في منطقه الخليفه مثلا كم شاب محتاج مع مراعاه ان في طول الوقت عمليات افراج وقبض جديد على مدنيين اخرين بالظبط حضرتك في كل فتره من المشروع بنعمل استحداث للبيانات اللي احنا عندنا تحديث البيانات مستمر بالظبط طبعا مش بينتهي والمشروع لمده 3 سنين كل مرحله نقول كل 3 شهور وده بيكون من واقع ارض الواقع بقى من اللي انتوا بتشوفوه في المنطقه ولا بموجب البيانات اللي ممكن توفرها لكم مصلحه السجون مثلا او وزاره الداخليه عن الناس اللي اتقبض عليهم جدد في المنطقه احنا طبعا بنشتغل مع الجهات دي كلها عشان نوصل لمعلومه صحيحه بالاضافه لتعاملنا المباشر مع الفئه دي الجهات دي كلها هم كم جهه جهات كتيره يعني هو عندنا وزاره الشؤون الاجتماعيه بتتعامل معانا في مصلحه السجون تمام جمعيات اهليه كتيره جدا بنحاول في جمعيات بتساعدنا توصل للفئه وفي جمعيات بيحصل تبادل خدمات وانشطه بيحاولوا يساعدونا ومعنيين بقصه اسر السجناء وحاسين بكم المعاناه فبيحاولوا يقدموا خدمات مختلفه لي. جميل طيب الخدمات بقى هي ايه احنا بنحاول قاعدة البيانات انت قلتي دي اهم جزئية وكونها على 3 مراحل وكونها قابلة للتحديث على طول بالظبط وتكون متاحة للجميع عشان لو اي جمعية او مجتمع مدني او جهات عايزة تشتغل تلاقي عندها داتا واضحة تكمل عليها وتكمل وراها لان احنا القضية ما تعنيناش وحدين تعني كل المجتمع بكل جهاته اول حاجه التدني المشكله الثانيه اللي هي تدني المستوى التعليمي ومنها احنا ابتدينا ندخل بتدخل الانشطه التعليميه اللي احنا بنساعدهم في دفع المصروفات الدراسيه زي مدرسي مجموعات تقويه وكمان بنحاول نعمل رحلات دمج بين الطفل اللي في اسر السجينه والطفل العادي عشان ما يحسش بالعزله ومنها بيؤدي الى التسرب الدراسي وزاره التربيه والتعليم متعاونه معاكم احنا في ظل طلبنا منهم بورق رسمي احنا نعمل تعاون بيننا ومستنين الموافقه وهيبقى في تدريبات فيها هيبقى في نوعين من الخدمات اللي هنقدمها من خلال وزاره التربيه والتعليم او بالاخص من جوه المدارس اولا هنعمل الرحلات والمعسكرات من خلالهم هنعمل تدريب للاخصائيين الاجتماعيين ازاي يتعاملوا مع الفئه دي وازاي يكونوا ننشئ زي مراكز مشهورة ودعم نفسي للطلبة اللي من أسر سجناء لأن الطلبة دي طبعا بتعاني من مشاكل كتير وفي نسبة تسرب كبيرة جدا بسبب المشاكل النفسية اللي أنا قلتها بتقولي بتدربوا الناس بتدربوهم إزاي هل في مادة علمية معينة يعني جاهزة عندكم بتدربوا بيها ولا بتلجأوا لجهات أخرى تقوم بعملية التدريب بالضبط احنا هيبقى في مادة علمية من مستشارين متخصصين في النوعية دي من التدريبات وهنعمل تدريب لكل أغلبية المدارس بكل منطقة على حدة اللي فيها أكبر عدد من أسر السجناء عشان يتعاملوا مع طلبة أسر السجناء بطريقة مهنية فأنا هسألك سؤال هل فعلا أسر السجناء والمحتجزين بتميل للتكتل جنب بعض؟ لاحظت ده بيبقوا حاسين بمعاناة بعض لأن المجتمع مش حاسس بيهم رغم ان انا من وجهه نظري ان المجتمع سبب من اسباب جعلهم سجناء يعني ما نديش المسؤوليه واحده دي وجهه نظري الشخصيه لان زي ما قلت لك موضوع مشروع البطيخ، ما لو الراجل بتاع البطيخ ليه حد يساعده ويقدم له ايد او يدي حد يفهمه ومجتمع يوعي، ما كانش اضطر يمضي صلاة امل. فاحنا سبب مباشر، وكان قدر يبيع البطيخ، وكان قدر يبيع البطيخ بالظبط. احنا سبب مباشر او غير مباشر في السجين، ان ان ان يوصل للشخص ان يروح السجن. تمام. طيب بالنسبه بقى لتعليم وتدريب هذه الاسر بتعملوا ايه؟ تعليم وتدريب الاسر. احنا في طبعا التدريب الهدف منه توفير فرصه عمل ثابته. تمام. عشان يبقى في دخل الاسره وما يلجاش الشخص ان كان خرج من السجن او احد افراد الاسره ان يلجا لمسلك مش محترم او يمشي طريق يؤدي بيه الى السجن. تمام. فمن التدريبات الحرفيه اللي احنا هنقدمها له ان شاء الله، هنقدمها ان شاء الله خياطه، واللي هي هنطلع منها الزي المدرسي اللي هنديه لابنه جوه المدارس عشان يحس ان هو مشارك لابنه كمان وبيقدم خدمه لابنه، وكمان هيبقى شريك اساسي معايا في الربح، وهساعده في التسويق وهشغله معايا في المشغل اللي انا عاملاه عشان خاطره يعني، وهوفر له فرصه عمل. وفي تدريب اكسسوارات، وفي تدريب عن كمبيوتر بالنسبه للمؤهلات العليا او الثانويه العامه. طيب جميل جدا. معنى كده ان اي كان اللي بيشتغل هيلاقي حاجه تسنده وتسند اسرته. بالظبط. وفي كمان لجنه تدريب وتوظيف هيكون مهمتها توفير فرصه عمل مناسبه حسب مؤهلاته واستعداده. طيب لجنه التوظيف دي هتكون مكونه من مين؟ هو المفروض ناس طبعا من المؤسسه هنا، وناس مسؤول من مؤسسات شريكه، ومؤسسه شريكه زي اشراقه مثلا، وفي جهات يعني هنشوف قدم نحاول لو فيها ناس من المصانع يا ريت. طبعا احنا لسه طبعا ما تشكلتش اللجنه، بس لسه بتحاولوا تبحثوا على التشكيل الامثل. بالظبط، عشان نوفر اكبر قدر من وظائف العمل. جميل. طيب ده بالنسبه للاطفال. حضرتك قلتي ان انتوا بتدربوا أولياء الأمور والمشرفين في المدارس والمشرفين الاجتماعيين وما إلى ذلك. إيه أهم المشاكل اللي اكتشفت وجودها لدى الأطفال والشباب، علما بأن فترة المراهقة طبعا بتكون فترة مليئة بالتمرد، فلما بتكون ظروف صعبة كمان الشباب بيعملوا إيه؟ من الملاحظ من أهم المشكلات اللي بيعاني منها الطلبة أو الشباب في سن المراهقة زي ما حضرتك بتقولي العزلة. بمعنى ان هم حاسين ان حد من الاسره سجين، كان الاب او الاخ، فده بيحسسهم شويه بضعف موقفهم، مش عايزين يعلنوا ده، وبرده زملائهم مش بيراعوا. طيب وهم انت قلت ان هم بيميلوا للتكتل بجوار بعض. بالظبط. طيب في حاله هذا التكتل ما بيكونوش حتى جماعات دعم بينهم وبين بعض؟ يعني تلاقي مثلا الشباب بتوع منطقه واحده اليوم نفس الظروف، هم كلهم مصاحبين بعض. بالظبط. بالظبط. يمكن ما بيصاحبوش حد من بره، لكن ممكن عام بيصاحبوا بعض على الاقل. طبعا بيبقى تكتل الهدف منه ان هم يساندوا بعض لانهم بيعانوا بنفس المعاناه. بس ما اظنش ان ده بيسبب ان ممكن يدي ضرر للمجتمع. طيب القيادات الطبيعيه في المناطق دي، نقول مثلا لو حاره يبقى شيخ الحاره، لو شيخ بلد، لو قريه، يعني القيادات الطبيعيه في هذه المنطقه بتتعاون معاكم، ولا اخذتوا مجهود على ما اقنعتوهم بانهم لازم يعني انه بيعود اليهم كل الناس اللي يكونوا مرتاحين وحواليهم بطانة من الناس اللي بيتعاملوا معاهم، يعني هم كمان هيستفيدوا من الناس دول ما يفضلوش مهمشين؟ الحقيقة احنا استخدمنا آلية من آليات تجميع البيانات وهي القيادات الطبيعية، ودي كانت من أكتر الآليات اللي جابت لي أسر سجناء كتير. لأن أولا ليهم مصداقية، ليهم ثقة بينهم وبين بعض أسر السجناء، يعني من الصعب أنك تدخلي على طول على أسرة السجين من غير سابق معرفة أو بوادر أنك أنت هتقدموني خدمة. فده من خلال القيادات الطبيعية. أنا فهمت القيادات الطبيعية طبيعة المشروع، ومنها جاب لي أسرة السجين. طب احنا بنتكلم على قيادات طبيعية، احنا بنتكلم على ناس بتشتغل ايه او شكلهم ايه؟ بتختلف. في قيادات طبيعية زي ما حضرتك بيقولوا لهم زي كبار المكان، كبار المنطقة، في جمعيات اهلية بيبقى في منهم قيادات طبيعية، في واحد طبيعة وظيفته زي اخصائي اجتماعي فبيبقى فاهمين ان ده بيقدم خدمة وراجل موثوق منه فبيبقى قائد طبيعي. في واحدة جارة مثلا او ست بتبقى لها شخصية قوية وبتقدم الدعم المشورة، فدي تعتبر قائدة طبيعية. المهم المعايير التي تتوفر في القائدات الطبيعيات، اولا يبقى ليه مصداقية في المجتمع، في ثقة بينه وبين المجتمع، وبيقدم خدمة بجد. جميل. طيب احنا فضلنا نعرف ايه كمان عن هذا المشروع، الخطوة الجاية وصلت لفين والخطوة الجاية ايه؟ احنا الفترة اللي فاتت، هو المشروع بادئ في مارس 2012 لغاية وقتنا الحالي بنجمع في قاعدة البيانات، وان شاء الله باذن الله خلال شهر 6 هنبتدي بتنفيذ الانشطة، وحاليا بننفذ نشاط اخر اللي هو المائدة المستديرة. المائدة المستديرة ده معني بيها او المستهدف منها رجال الدين. زي ما قلنا حضرتك، من احد المشكلات اللي بيعاني منها اسر السجناء اللي هو التهميش، والناس بتنظرهم نظره ان هم مجرمين، ان هم نبعد عنهم. فرجل الدين هيساعدني ان يحاول يخلي المجتمع يغير نظرته لاسره السجين. طب انا عايز اسالك سؤال، نفس المؤسسه، مؤسسه معهد السلام وتنمية حقوق الانسان، وكانت عامله مشروع قبل كده خاص السلام المجتمعي، نقدر نقول ان ده كان البنية الرئيسية اللي قام عليها المشروع ده؟ طبعا، يعني المحرك اللي خلاك وتقولوا لا يعني. وطبعا كان في مركز دعم قانوني لأسر السجناء والمعتقلين ده قبل الثورة طبعا من زمان، فهو ده السبب اللي خلاك وتشتغلوا في هذا المجال؟ طبعا ده كان الاساس اللي احنا بنينا عليه المشروع ده، مع بعض الاختلافات، لان كانت الانشطه كانت جوه السجون، وكانت تقديم دعم قانوني زي ما حضرتك قلتي، ويمكن احنا هنستفاد، وكان في دعم نفسي للشباب الصغير بالظبط كده، ايام السلام وما الى ذلك. فاحنا استفدنا طبعا من المشروع، ويعتبر مرحله ثالثه، وان شاء الله في مشروعات تانية هتبقى تعتمد برضو على المشروع، بس في اختلاف في طبيعه الخدمات اللي احنا بنقدمها شوية. دي معنيين بأسرة السجين، كانت المشروع السلام كان معني بالمعتقل بالسجين نفسه. خدمة كانت لا، وأسرته برضو كان برضو بيهتم بعدد دمج الأسر في المجتمع. حتى أيام السلام كانت بتجمع أسر طبيعية وأسر من أسر السجناء والمعتقلين. طيب خلينا نتكلم بشكل يعني أوسع من كده كمان، هو عدد الأسر اللي من المتوقع أنها تستفيد بهذا المشروع قرب على كام؟ هو المفترض نتيجة لآخر إحصاء، هو حاليا طبعا بس يعني هو حاليا وصلنا ل 900 أسرة في المنطقة، بس المفترض أو في المنطقة على ست مناطق، على ست مناطق 900 أسرة في ست مناطق، في ست مناطق مظبوط. بس المتوقع ان انا هعمله ان شاء الله، لان هشتغل عليه، على 1200 أسرة في الست مناطق، بمعدل 200 أسرة في المنطقة الواحدة. طيب سؤال تاني، هذه الأسر أعدادها كبيرة؟ يعني الأسرة يعني أكثر من طفل وما إلى ذلك؟ هو طبعا في اكتر من طفل، وبالاضافه ان مش الاسره بتسكن لوحدها، ده ممكن الاسره بيسكن في اسرتين، اخوه واولاد اخوه اللي في السجن، او اخته واولاد اخته. فانا حتى مش بستهدف ان الزوج والزوجه والاولاد، او الاب والام والاولاد، لا، اي حد ساكن معايا تحت سقف البيت انا بستهدفه معايا في الخدمات، يعني في الاخر دي دخل بيصب في العيله كلها بالظبط، وبالاضافه ان هو بيتاثر تاثير مباشر بدخول العائل جوه السجن، فده هو المتضرر معي. جميل. طيب لو سألت مثلا على فكرة هذه الأسر وشبابها الكتير وبناتها الكتير وما إلى ذلك، والعمل الخيري، في ناس كتير بتقولك لا أنا مش عايز أشتغل، أنا عايز معونة واشتغل على مزاجي، واجهت المشكلة دي؟ يعني اغلب الاحتياجات اللي طلعت من الفئات نفسها، اللي احنا بندي فرصه للفئه او اسره السجين تقول هي محتاجه ايه، فكانت اغلبها ان هم عايزين مشروع خاص بيهم، وكان المنتشر عايزين كشك. رغم ان يعني انا من وجهه نظري ان يتعلم حرفه ويعمل مشروع احسن من الكشك، لان الكشك شويه محدود وعدد، مش هنقدر نحط 200 كشك في منطقه واحده مثلا بالظبط، ومشروع شويه منتشر وتقريبا في تشبع منه، في تشبع. بس احنا في حاجة عندنا في أنشطة مشروع الدمج والتأهيل اللي احنا بندرب الأسر السجناء نفسهم او الشباب اللي من أسر السجناء ازاي يعملوا مشروع وازاي يعملوا دراسة جدوى وساعده ونوفر له قرض يعمل منه المشروع اللي هو بيحلم بيه. جميل. طيب في هذه الحالة مجموعات الأسر دي هتتعاملوا مثلا مع الأسر المنتجة في بيع الحاجات اللي تتعمل؟ بالضبط طبعا، دي من أحد الحاجات اللي احنا هنشارك معها أسر المنتجة في المعارض، ونحاول كمان نوصل لأكبر قدر من المعارض، لأن أنا مسؤولة مع أسرة السجين إن أنا أعمل لها تسويق للمنتج اللي أنا علمته لها. جميل، حتى علشان استمرار الأمل. بالضبط، وإن هو ما مش أنا علمته حرفة واسيبه، لا أنا علمتك حرفة وخليك تنتج منتج محترم وهسوق لك لي وهيبقى لك ربح ودخل ثابت. طيب وده معني كمجتمع مدني. طيب دي مسؤولية المجتمع المدني. جميل. طيب هسألك سؤال أخير، في شروط في أسر السجناء والمحتجزين عشان تستفيد من هذا المشروع؟ يعني على سبيل المثال مثلا لو ان المسجون اللي عندهم دخل سجن 3-4 مرات او ما الى ذلك، في شروط لهذه الأسرة عشان تستفيد ولا لا؟ اي أسرة؟ احنا مش بنحط شروط قاسية للأسرة، اول يعني احنا ممكن نقول الأسرة اللي عندها استعداد تتقبل خدماتي، لان انا مش بديها فلوس في البيت في ايدها، انا بديها حرفة، بديها صنعة، بديها وظيفة، فاللي عنده استعداد يتقبل خدماتي كما هي مرحب بي. يكون عنده استعداد يتعلم ويلتزم في الحضور، يعني مش هينفع اشركه معايا في ورشة عمل تدريب حرفي ويجي يوم ويتغيب الباقي، لازم يبقى ملتزم، لان الاولى منه شخص ملتزم اخر. جميل. طيب يعني استاذة داليا شكرا جزيلا لوجودك معنا النهاردة، اضفتنا كتير، شكرا لك. اشكرك. اشكرك. مستمعينا، عدنا لكم مرة أخرى. لماذا مشروع الدمج والتأهيل والرعاية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين؟ دعونا مبدئيا نتحدث عن موضوع آخر، دعونا نتحدث عن السلام الاجتماعي. انطلاقا من معنى السلام بصفة عامة، والذي إما يعرف بغياب المظاهر السلبية مثل العنف أو بحضور المظاهر الإيجابية مثل الهدوء والاستقرار والصحة والنماء إلى آخره، يمكن أن نقترب من مفهوم السلام الاجتماعي Social Peace. يتكون كل مجتمع من مجموعة من البشر بطبيعة الحال مختلفون بالضرورة عن بعضهم البعض، سواء في انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقعهم الاجتماعي أو المادي، لكن يجمعهم جميعا ما يمكن أن نطلق عليه عقد اجتماعي، أي التزام غير مكتوب بينهم يتناول حقوق وواجبات كل طرف في المجتمع. الخروج على هذا العقد يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، ويمثل انتهاكا لحقوق طرف من الأطراف، وبطبيعة الحال إخلالا بالالتزامات من جهة طرف آخر، مما يستوجب التدخل الحاسم لتصحيح الموقف. من هذا المنطلق فإن العقد الاجتماعي هو أولا تعبير عن حال التوازن بين الأطراف المجتمعية المختلفة في المصالح والقوى والإمكانات والإرادات. ثانيا يحافظ على هذا التوازن قوة، ليست هي بالضرورة قوة العضلات أي العنف، ولكن هي في الأساس قوة القانون والشرعية. ثالثا يساعد على تسوية النزاعات أو الخلافات باعتباره المرجعية التي تعود إليها الأطراف المختلفة لحل مشكلاتهم. يساعد ذلك على حدوث ما نطلق عليه التوقع عفوا، كل طرف يتوقع من الطرف الآخر سلوكا معينا بناء على ما يقع على عاتقه من التزامات وواجبات، فإذا لم يأتي بهذا السلوك يعتبر ذلك خروجا على العقد الاجتماعي السائد. فمثلا إذا كانت هناك التزامات تقع على عاتق صاحب العمل تجاه العاملين، فإنه في المقابل هناك حقوق لصاحب العمل تجاه العاملين. الإخلال بأي منها يؤدي إلى الخروج من العقد الاجتماعي بما يستوجب تصحيح العلاقة. هناك نوعان من العقد الاجتماعي، الأول مباشر والثاني غير مباشر. العقد الاجتماعي المباشر هو العقد الذي تبرمه الأطراف على نحو محدد سلفا، مثل تحديد المكان والزمان والتوقعات المتبادلة من الأطراف المختلفة. مثال ذلك عقد بناء مبني يتوقع الطرف الأول صاحب الأرض الفضاء وممول المشروع من الطرف الثاني شركة مقاولات أو حتى مقاول عادي أن ينتهي من تشييد المبنى بمواصفات محددة متفق عليها سلفا. تجري عملية التسليم عبر مراحل زمنية محددة سلفا، ويتوقع الطرف الثاني من الطرف الأول مقابلا ماديا محددا في ضوء الالتزامات المطلوبة. هكذا تكون التوقعات المتبادلة واضحة بين الطرفين. أما العقد الاجتماعي غير المباشر هو العقد الذي يتعلق بالقيم والمعايير والمشاعر والاتجاهات وما هو متفق عليه ضمنا بين مختلف الأطراف. الخروج عليه يبعث على الاستنكار. مثال على ذلك وعد الكلمة بين الأطراف التجارية والأمانة في العلاقات بين البائع والمشتري. يتحقق السلام الاجتماعي إذا كان العقد الاجتماعي المباشر وغير المباشر يجري على أرض الواقع دون أي مشكلات، ولكن يتوتر وينطرب وينحرف مساره إذا لم يجري احترام العقد الاجتماعي على أرض الواقع. في هذه الحالة تعرف المجتمعات ظاهرة التنوع والتعددية وتختلف المصالح فيها وتتباين الاتجاهات وتختلف النظرة إلى الحاضر والمستقبل. كيف يمكن في ضوء كل هذا أن يتحقق السلام الاجتماعي بينهم؟ لكن هذا ليس سبب المشكلة. عندما نتحدث عن أسر السجناء والمحتجزين نحن نتحدث عن مجموعة من المواطنين، سواء كانت هذه الأسر التي يتم استبعادها بشكل واضح، سواء كانت هذه الأسر المسجون أو المحتجز فيها تم سجنه بسبب جريمة اقترفها، أو على سبيل المثال كما كنا نتحدث منذ قليل واقعة تاجر البطيخ، أو لأنه لم يستطع أن يدفع إيصالات الأمانة نظرا لضعف العلمي عنده والضعف القانوني وعدم وجود فرص لحل هذه المشكلة والتسويق الكامل، وبالتالي يعجز عن دفع ما عليه من أموال ويتم سجنه، سواء كان هذا السجين مذنبا أو ظروف المجتمع هي التي اضطرته إلى ذلك، فإن أسرته تتعرض لتهميش اجتماعي شديد جدا. لا أحد ينتظر ليعرف ما سبب دخول هذا الفرد سواء كان رجلا أو امرأة إلى السجن. لا أحد ينتظر ليعرف كيف تعيش أسرة هذا السجين أو أسرة هذه السجينة، ولا ينتظر أحد ليعرف ما هي الأسباب وراء ذلك. بناء عليه تجد هذه الأسرة نفسها مستبعدة تماما من الاستفادة بكافة الخدمات التي يقدمها المجتمع كهيئات سياسية وحكومية، مستبعدة تماما من الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم، مستبعدة حتى من كلمة صباح الخير كيف حالك. هذه الحالة عندما تكون مستبعدا من كل المميزات ولكن عليك كل الالتزامات، لماذا ستلتزم بهذه الالتزامات طالما أنت لا تستفيد بأي شيء؟ بناء عليه حالة الاستبعاد الاجتماعي التي تتعرض لها أسر السجناء تعرضهم بالتالي لحالة من حالات الضعف. البعض يحاول، البعض الآخر يجد سلوك الإجرام أسهل أو يجد السبيل الوحيد، وبناء عليه يساهم في تفريغ عدد أكبر من المذنبين والمدانين في المجتمع، عدد أكبر من الشخصيات غير الاجتماعية القادرة على تدمير السلام الاجتماعي في أي مجتمع نتيجة لما ترتكبه من أخطاء، سواء كانت أخطاء واضحة أو سلبية واضحة، بمعنى أنهم لا يمنعون الآخرين من الخطأ. من هنا جاءت ضرورة مشروعات السلام المجتمعي، وتلك المشروعات التي تعمل على دمج أسر السجناء والمعتقلين في المجتمع. أولا، لا تزور وزارة وزارة أخرى ما شأن هذه الأسرة بما ارتكبه شخص من أفرادها حتى تهمش اجتماعيا. ثانيا، هذه الأسرة بعد أن تفقد العائل سواء كان رجلا أو امرأة كيف ستعيش؟ الأبناء كيف ستعلمون؟ كيف سيأكلون؟ كيف سيتم علاجهم؟ كيف سيتعاملون مع هذا المجتمع بدون أي بنية تحتية مادية تدعمهم، ولا أي بنية اجتماعية من الدعم الذي يساعدهم على تخطي الأمور الصعبة؟ مشروعات السلام المجتمعي، مشروعات دعم المهمشين على مختلف أشكالهم، سواء سكان المناطق العشوائية، أطفال الشوارع، المرأة المعيلة، الأيتام، وطبعا أسر السجناء والمعتقلين. هذه الأسر بحاجة لدعم، بحاجة لحماية، حتى تستطيع المشاركة في المجتمع بشكل حقيقي يسمح لهم بأن يطوروا من أنفسهم ولا يتحولوا لعدد أكبر من الناقمين على المجتمع وأفراده. من هنا جاءت أهمية مشروعات إعادة دمج السجناء والمعتقلين وأسرهم في المجتمع والحماية المتكاملة لهم اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. فاصل مستمعينا الكرام، ونعود حتى نخبركم بما حدث في هذا الأسبوع من مشكلة تم رصدها في الجرائد القومية. مستمعينا، عدنا لكم. ماذا حدث هذا الأسبوع؟ 14 مايو 2012 الاحتجاجات الفئوية تحاصر البرلمان واعتصام أمناء وأفراد الشرطة، والخبر منشور في المصري اليوم. دخل إضراب موظفي البريد يومه الثاني على التوالي، وأكدوا على صدور قرار عام 2006 من وزير الاتصالات بمنح الموظفين يوم السبت إجازة، وتم الاعتراف به من قبل رئيس الهيئة السابق لمدة 4 شهور. وأشاروا إلى أنه بعد تولي مسعد عبد الغني رئيس الهيئة قام بإلغاء القرار، رغم وجود إحصائيات تؤكد أن عمل الهيئة يوم السبت لا يؤثر على الإنتاج. 14 مايو 2012 من المصري اليوم أيضا، تصاعد أزمة نظافة القاهرة وتجمهر العمال أمام مجلس الوزراء. وفي نفس الجريدة، زحام ومشدات أمام محطات الوقود في المحافظات، و25% نقص البنزين بالأسواق. 14 مايو 2012 من جريدة الأخبار، تعيين أوائل الكليات دفعة 2011، تثبيت 225 ألف عامل مؤقت بالصناديق الخاصة أول يوليو. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على تعيين 20 الأوائل من خريجي الكليات الجامعية دفعة 2011 بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارا من أول يوليو القادم. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين، حيث تم تعيين الأوائل حتى دفعة 2010. ومن جانبها، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني بتثبيت العاملين المؤقتين بالصناديق والحسابات الخاصة البالغ عددهم 225 ألف عامل مؤقت. من جريدة الأخبار أيضا بنفس التاريخ، سحب مياه من المخزون الاستراتيجي لتوفير احتياجات البلاد. صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد المالية والمائية والري أنه يتم حاليا سحب مياه من المخزون الاستراتيجي لبحيرة ناصر لتوفير احتياجات البلاد من المياه لأغراض الزراعة والصناعة والشرب والملاحة النهرية. وفي الأخبار أيضا، وزير الزراعة يكشف عمليات فساد لنهب أموال تعويضات الحمى. كشف المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن عملية فساد كبرى كانت تدبر لنهب أموال تعويضات المضارين من الحمى القلعية داخل هيئة الخدمات البيطرية. قال الوزير إنه طلب من الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة تقريرا بأحدث البيانات عن عدد الحيوانات النافقة وإجمالي الإصابات لصرف التعويضات لأصحابها. وقام رئيس الهيئة بدوره بتكليف المسؤول عن كتابة التقارير اليومية. فوجئ الوزير بارتفاع الأرقام ومضاعفة عدد الحالات النافقة والمصابة بالحصر النهائي الذي وصله يوم 3 مايو مقارنة بالتقرير اليومي الذي وصله يوم 2 مايو. وقال إنه أصدر تعليمات بعقاب المسؤول عن كتابة هذا الحصر، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات البيطرية بها بؤر فساد سيعمل على تطهيرها بالتعاون مع رئيس الهيئة. وقال إن التعويضات الخاصة بالحمى القلعية ما لم تخضع لرقابة مشددة ستتعرض لسرقة منظمة، مثل ما حدث في تعويضات إنفلونزا الطيور التي صرف 50% منها لمزارع وهمية. جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده لتوضيح نتائج زيارته الأخيرة للإمارات. من جريدة الأخبار أيضا، أول يوليو القادم، زيادة حافز سائقي القطارات بالسكة الحديد والمترو غير اللائقين طبيا إلى 80%. و 38 ألف طن سولار يوميا لتلبية النقص بالمحافظات، تزويد شركات المحمول بالوقود لتشغيل محطات التقوية. في 14 مايو 2012 من جريدة المساء، الجيزة تنتهي من تقييم 16 شركة نظافة تمهيدا لفسخ التعاقد معها وزيادة حافز التشريك بالسكة الحديد إلى 80%. الإضرابات الفئوية تقطع الطرق وتعطل الإنتاج بالمحافظات، وأيضا إضراب 1500 عامل بالبريد وتواصل احتجاجات موظفي الضرائب. هذا ما نقلته جريدة الحرية والعدالة في 14 مايو 2012. 14 مايو 2012 ما زلنا ولكننا مع جريدة الوفد. وزير الزراعة يكتشف الفساد في الخدمات البيطرية والقابضة للغزل. وفي اليوم السابع مصادر بالبترول تأخر أحد مراكب السولار وراء نقصه، والهيئة تستورد 147 ألف طن. ما زلنا مع اليوم السابع، انحسار القلاعية بعد نفوق أكثر من 20 ألف رأس ماشية، وأزمة في الجامعات بسبب تصريحات وزير التعليم العالي، والأساتذة يردون بإقامة جنازة للوزارة. هذا في 15 مايو 2012 في جريدة المصري اليوم، حيث أثارت تصريحات الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الجديد في مجلس الشورى أمس الأول بأن أستاذ الجامعة صاحب الرسالة اختفى، والموجود حاليا عايز عسكري يحركه ويوجهه. استياء أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، قرر الأساتذة الدخول في اعتصام أمام البرلمان يوم الأحد المقبل ضد الوزير، وإقامة جنازة رسمية تحمل نعشا لإعلان وفاة وزارة التعليم العالي. 15 مايو 2012 من المصري اليوم البريد، تثبيت 6500 عامل مؤقت ومفاوضات لزيادة الفائدة على الودائع. وأيضا في جريدة الأخبار، ترقية 102 ألف معلم. أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم قرارا بترقية 102 ألف و150 معلما مما قضوا 7 سنوات على الأقل. نص القرار على أن تتم الترقية بعد التأكد من اجتياز التدريبات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين واستيفاء الشروط المقررة للوظائف محل الترقية، وأن يصدر المحافظون القرارات اللازمة للترقية إلى الوظائف المستحقة. كما نص القرار على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا 52% من الأساسي، بالإضافة إلى علاوة الترقية اعتبارا من أول يونيو القادم. ما زلنا في 15 مايو وفي جريدة الأخبار، بطاقات تموين جديدة لزيادة المستفيدين من كوبونات البوتاجاز. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في استخراج بطاقات تموينية جديدة للمواطنين المستحقين، بشرط أن يكون الحد الأقصى للمرتب 1500 جنيه وللمعاش 1200 جنيه، وذلك لزيادة عدد المستفيدين من نظام الكوبونات البوتاجاز الذي يبدأ تنفيذه من أول يونيو القادم. كما تقرر السماح لمديريات التموين بالمحافظات بفصل الأبناء المتزوجين عن بطاقات والديهم. انتهت المديريات من توزيع الكوبونات على البقالين التموينيين. 15 مايو في الحرية والعدالة، الإضرابات تتوالى والحكومة تتجاهل. حيث استمرت موجة الإضرابات في التصاعد في الوقت الذي تتجاهل حكومة الدكتور كمال الجنزوري أسباب الإضراب حتى الساعات الأخيرة. شهدت الساعات الأخيرة 4 إضرابات، إضراب أبناء الشرطة المطالبة بالمساواة ولحق بهم عمال سيمون للورق، للإضراب ضد التعسف الإداري مع تصاعد عمال سيراميك كليوباترا، واستمرار عمال البريد في إضرابهم بعد قرار إدارة هيئة البريد بالتحقيق مع أعضاء نقابتهم المستقلة. 15 مايو في الوفد، ترقية 120,105 معلما في قانون الكادر. في الوفد أيضا، خريجو الأزهر يحتجزون مدير المنطقة بمكتب احتجاجا على سحب عقودهم. واصل خريجو المعاهد والكليات الأزهرية بالأقصر وقفاتهم الاحتجاجية اليوم الثاني أمام مبنى منطقة الأقصر الأزهرية، وقاموا باحتجاز مدير المنطقة بمكتبه ومنعوه من الخروج احتجاجا على سحب عقودهم. اتهم المسؤولين المحليات بتقاضي 5000 جنيه عن كل وظيفة. في جريدة الوفد أيضا، غاز محطات التوليد يجدد الأزمة بين البترول والكهرباء، وخبز غير آدمي في البساتين. وفي اليوم السابع، السكك الحديدية رفع نسبة حافز غير اللائق من 60 إلى 80%. وفي المساء وزير التعليم العالي الأولوية لمرتبات الأساتذة وقانون تنظيم الجامعات. وفي المساء أيضا بعد تخفيض نسبة ضخ الغاز بالمحطات، مصر مهددة بصيف مظلم. في المساء أيضا دكتور سعيد، مشروعات نقل جديدة بمحافظة الشرقية بتكلفة 560 بليون جنيه. قال دكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات في محافظة الشرقية التي تتضمن ازدواج ورفع كفاءة الطرق بإجمالي أطوال 165 كيلومتر وتكلفة إجمالية 560 مليون جنيه، من أهمها ازدواج طريق العباسة وبالبيس بطول 23 كيلومتر، وازدواج طريق كفر صقر والسنبلاوين بطول 19 كيلومتر، وازدواج طريق الصالحية والقصصي بطول 25 كيلومتر. في المساء أيضا إضراب موظفي التنظيم والإدارة يمتد إلى شارع النصر. شهد إضراب موظفي العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطورات مثيرة بعدما قام دكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز بإغلاق مداخل الهيئة أمام مئات الموظفين ممن لديهم مصالح مباشرة مع الجهاز، بعد علمه ببدء الإضراب أمس الاثنين، مما أدى إلى تكدس عشرات المواطنين في شارع النصر وإغلاق الشارع في بعض الأحيان للمطالبة بتفعيل الدور الرقابي لهم وزيادة رواتبهم أسوة بالعاملين في وزارة المالية. ما زلنا في المساء بتاريخ 15 مايو 2012 الإمام الأكبر إرجاء عقود الحصة بمعاهد الأقصر. قرر فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إرجاء التعاقدات الجديدة بنظام الحصة بالمعاهد الأزهرية بالأقصر لحين الانتهاء من فحص أوراق وبيانات المتعاقدين الجدد، وذلك في أعقاب الشكاوى التي أثارها البعض طعنا في أحقية الذين تم التعاقد معهم للعمل بالحصة ممن سبق لهم العمل من قبل، وذلك للتأكد من صحة أوراقهم من واقع السجلات بالمعاهد. 16 مايو 2012 في جريدة المصري اليوم، اشتعال الغضب في الجامعات بسبب الأجور. حيث اشتعلت حالة الغضب في الجامعات أمس، واستمر أساتذة جامعة جنوب الوادي في إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي بسبب الأوضاع السيئة التي تعاني منها الجامعات. دعا عدد من الحركات الجامعية لإضراب شامل بالجامعات بسبب ربط زيادة دخول الأساتذة بالأداء الجامعي، فيما قرر مجلس تأديب جامعة المنوفية فصل 32 طالبا وطالبة بكلية الزراعة بسبب محاصرة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي السابق في سيارته أثناء زيارته الجامعة في 3 أبريل الماضي. قررت الحركات الجامعية بحث التصعيد ضد تمرير القانون الجديد والمطالبة بزيادة الرواتب بإضراب شامل في كل الجامعات. 16 مايو في المصري اليوم، أزمة نقص السولار والبنزين تتصاعد في المحافظات. وأيضا إحباط تهريب 140 ألف لتر سولار والتموين تشرف على توزيع 109 ألاف لتر في 4 محطات. 16 مايو في مصر اليوم، ما زلنا بها في اجتماع الجنزوري بنواب المحافظات، 920 مليون جنيه لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر. قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء دعم صندوق إسكان محافظة الأقصر بعشرة ملايين جنيه كاعتماد إضافي، والبدء في بناء 500 وحدة سكنية بتكلفة 50 مليون جنيه لتلبية احتياجات أبناء الأقصر، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المخصص لها 920 مليون جنيه، منها 360 مليون للمياه و560 مليون للصرف الصحي. في الحرية والعدالة، وما زلنا في 16 مايو، سائقو المترو الشركة تهمل الصيانة والعربات بلا فرامل. وما زلنا في الحرية والعدالة، بعد عودة نظام السنة الواحدة مناهج جديدة للثانوية اعتبارا من العام المقبل. في اليوم السابع بتاريخ 16 مايو 2012، 100 مليون جنيه حجم تعويضات المتضررين من الحمى القلاعية. وفي المساء رئيس مركز ومدينة الزقازيق افتتاح كوبري عبد العزيز نهاية العام و35 مليون جنيه لكوبري مزلقان الصدر. وفي الوفد، الانتخابات الرئاسية تؤجل توزيع كوبونات البوتاجاز. وفي الوفد أيضا، نقص البنزين والسولار يغلق شوارع القاهرة. فاصل مستمعين الكرام، ونعود مرة أخرى لنخبركم ماذا حدث في 17 مايو. 17 مايو 2012 في المصري اليوم: الحكومة تدرس إلغاء بنزين 80 وأزمة نقص الوقود مستمرة. 17 مايو في المصري اليوم أيضا: أزمة الوقود تتصاعد في المحافظات وقطع طريق أمام ديوان محافظة أسيوط احتجاجا على نقص البوتاجاز. واستمرارا لما نشرته المصري اليوم: مجلس الوزراء يبحث الاتفاق النهائي بين البترول والكهرباء لتوفير وقود المحطات. 17 مايو في الحرية والعدالة: خطوط غاز راسخ بالشرقية غير مطابقة للمواصفات. والعسكري يصدق على قانون جديد للثانوية العامة. في الحرية والعدالة: الحكومة ترفع حوافز القوى العاملة والتطبيق من 2013. وفي الحرية والعدالة أيضا: تجار التموين الأرز الفلبيني يهدر دعم الدولة. وصلت وزارة التمويل والتجارة الداخلية للشهر الثالث على التوالي توريد الأرز الفلبيني إلى بقالي التموين بسبب نقص الأرز المحلي، مما أثار أزمة بين البقالين والمواطنين نتيجة رفضهم شراء الأرز لعدم مطابقته للمواصفات وسوء جودته، و 50% منه مكسور، مما يعد إهدارا للدعم. 17 مايو في جريدة المساء: إضراب أساتذة جامعة جنوب الوادي يهدد بتعطيل الامتحانات. و 17 مايو في المساء أيضا: انتهاء تركيب المصاعد الكهربائية بجميع المحطات العلوية ومغسلة حلوان. بعد 6 سنوات من المطالبة رفع حافز التشريك للسائقين إلى 80%. وبداية من الآن سنتحدث عما حدث في 18 مايو، فنقول في المساء: مهندس رضا إسماعيل، حالات الإصابة بالقلاعية تلاشت. أكد المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مرض الحمى القلاعية تلاشى بعد دخول فصل الصيف، موضحا أن المرض مستوطن في مصر ولم يتم القضاء عليه، وإنما تمت محاصرة البؤر المرضية بالتطعيمات. أضاف الوزير أنه تم رفع عدة قضايا على إحدى الصحف التي تعمدت مؤخرا نشر أخبار كاذبة وتزييف الحقائق. ما زلنا في المساء: في يوم 18 مايو صرف رصيد الإجازات للعاملين بالأزهر دون اللجوء إلى القضاء، حيث أصدر الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالأزهر ممن انتهت خدمتهم فور تقديم توصية للجنة التوفيق في المنازعات دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وذلك في ضوء الشروط والضوابط المقررة. وما زلنا في المساء: بدء إجراءات رفع الدعم عن الوقود غرب لا نية لإلغاء البنزين 80 ودراسة لاستبداله ببنزين 87. أعلن المهندس عبد الله غراب وزير البترول أنه سيتم خلال الأيام القادمة بحث إجراءات رفع الدعم عن البنزين لبدء التنفيذ في اجتماع لجنة وزارية تضم ممثلين من وزارات البترول والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين والداخلية. قال الوزير أن رفع الدعم عن البنزين سيوفر 20 مليار جنيه للدولة سيتم ضخها في خدمات التعليم والصحة والنقل العام، مؤكدا أنه لا نية لإلغاء البنزين 80 وأنه جاري حاليا عمل دراسة للبنزين 87 للقضاء على التلوث الذي يسببه البنزين 80. بزلنا في 18 مايو ولكن في جريدة الأخبار للمرة الثانية وخلال شهر واحد: استرداد أراض قيمتها 53 مليون جنيه من البلطجية. نجح حي زيتون بدعم من قوات الجيش والشرطة في استرداد أرض ملك لوزارة الأوقاف في منطقة أرض المكسيك تبلغ مساحتها 5300 متر مربع، تصل قيمتها إلى 53 مليون جنيه. كان عدد من البلطجية قد قاموا الشهر الماضي بالبناء على 500 متر من مساحة الأرض، وتصدت لهم أجهزة الحي وعاودوا كرة الشهر الحالي. وفي 18 مايو 2012 من جريدة المصري اليوم: وزير البترول ندرس. كشف المهندس عبد الله غراب وزير البترول والطاقة عن وضع خطة للقضاء على عمليات التهريب المنظم للبنزين والسولار، خاصة بعد تزايد معدلات التهريب خلال الفترة الماضية. قال غراب أن الوزارة تدرس حاليا إنتاج بنزين جديد نوعية 85 لتغطية العجز في السوق المحلية، وقال إنه حال إنتاج البنزين 85 فإن البنزين الجديد سيستمر الدعم المقدم. مشيرا إلى أن المنظومة الخاصة بالدعم تتم دراستها من قبل الحكومة حاليا لتدبير جميع أنواع البنزين. مايو 2012 في المصري اليومي، حرب البنزين والسولار، التموين تعلن حالة الطوارئ لمراقبة الأسواق، ونواب المحافظات يدخلون على خط الأزمة. وفي الوفد، غراب استمرار ضخ بنزين 80 ووقف تصدير الغاز لإسرائيل قرار نهائي. وفي الوفد، جودة 8 مليارات جنيه زيادة في دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة. وفي الوفد أيضا، شباب الخريجين يقتحمون ديوان محافظة الشرقية للمطالبة بالتعيين. أما في اليوم السابع، فأعضاء هيئة التدريس بجنوب الوادي يضربون عن تأدية الامتحانات، وأيضا موظفو التأمينات يتظاهرون ضد فائض ضرائب على رواتبهم. بالنسبة ليوم 19 مايو في المصري اليوم، مواجهة أزمة الخبز بتخزين مليون طن قمح. كشف فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن نجاح الحكومة في تخزين نحو مليون طن قمح بعد شرائها من الفلاحين بأسعار تراوحت بين 375 و 385 جنيها للإرتب حسب جودة القمح منذ بداية موسم التوريد في 20 إبريل الماضي. قال عبد العزيز في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن الحكومة تستهدف تخزين نحو 3 ملايين طن قمح خلال الموسم الجاري لتوفير احتياجات البلاد من العيش المدعم، إلى جانب القمح الذي تستورده الحكومة عبر مناقصة التوريد من الخارج. ما زلنا في المصري اليوم، وتصاعد أزمة الوقود والحكومة تفشل في مواجهة طوابير البنزين والسولار. صعدت أزمة نقص البنزين والسولار في القاهرة والمحافظات أمس، وفشلت الحكومة في مواجهة العجز الذي بلغ نحو 35% على مستوى الجمهورية، فيما يواجه الفلاحون أزمة تتمثل في رفع أصحاب الجرارات الزراعية أجرة حصاد القمح بسبب ارتفاع أسعار السولار. قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه من المقرر عقد اجتماع خلال ساعات بين مسؤولي الوزارة ومسؤولين بغرفة العمليات المركزية بالقوات المسلحة لمتابعة الأزمة. وفي 19 مايو 2012 من المصري اليوم، تصاعد أزمة الأساتذة ووزير التعليم العالي بسبب زيادة الرواتب وقانون الجامعات. وفي المصري اليوم أيضا، حركات تعليمية تدعو للإضراب عن تصحيح الامتحانات احتجاجا على نقص مخصصات التعليم. والحكومة تبدأ تقصي الأمراض الوبائية وتكتشف انتشار 5 أمراض في 145 مزرعة دواجن. والبترول، مفاوضات مع المالية لتحديد آليات صرف مخصصات دعم المنتجات البترولية. وما زلنا في المصري اليوم، ضبط 172 ألف لتر سولار في السوق السوداء. في الحرية والعدالة، تراجع حركة البضائع بين المحافظات للنصف بسبب أزمة السولار التي ترفع أسعار نقل البضائع بنسبة 15%. الحرية والعدالة أيضا، الكوبون ب 2500 جنيه في السنة وخطة لإلغاء الدعم على بنزين 80. أزمة الوقود تشتعل من جديد في المحافظات والقاهرة، هذا ما قالته جريدة الوفد. جريدة الوفد قالت أيضا أحياء القاهرة تكثف حملاتها لإزالة مخالفات البناء. وقالت أن الأعلى للجامعات يعلن موافقة الحكومة على زيادة مرتبات أعضاء التدريس. في اليوم السابع، هيئات التدريس يعتصمون أمام مجلس الشعب للمطالبة بالرواتب واعتذار الوزير. وفي المصري اليوم، الإضرابات والاحتجاجات الفئوية تتواصل في القاهرة والمحافظات. 20 مايو 2012 هو ما سنتحدث عنه، ولكن بعد الفاصل. مستمعينا، عدنا لكم مرة أخرى. 20 مايو 2012 في جريدة المصري اليوم، التنظيم والإدارة تعيين أوائل خريجي 2011 وتسليم العمل يوليو المقبل. في المصري اليوم أيضا، الصحة تطالب بتأمين مستشفيات الشرقية من مافيا الإنسولين. طلبت وزارة الصحة المستشفيات بمحافظة الشرقية بتشديد إجراءاتها الأمنية والاتصال بأجهزة الأمن في المحافظة لمكافحة مافيا سرقة أنابيب الإنسولين الخاصة بمرضى السكر بعد سرقة 5 مستشفيات خلال فترة زمنية متقاربة تمثل حصة المحافظة الشهرية من تلك الأنابيب، ما تسبب في أزمة كبيرة في المحافظة. في المصر اليوم أيضا الصحة تضيف 25 مرضا جديدا لقائمة العلاج على نفقة الدولة، حيث أعلنت وزارة الصحة إضافة 25 مرضا جديدا لقائمة العلاج على نفقة الدولة بناء على مذكرة تقدمت بها المراكز الطبية المتخصصة، من بينها أمراض جلطة ونزيف المخ والحصوات والقرح، في وقت بدأ فيه استقبال طلبات الترشح للاعبين بالوزارة الراغبين في الالتحاق ببعثة الوزارة للموسم الحج المقبل. 20 مايو في المصر اليوم، أساتذة الجامعات يعتصمون اليوم أمام البرلمان للمطالبة بالزيادات ورفض القانون الجديد. أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الاعتصام أمام مجلس الشعب اليوم ضمن الخطوات التصعيدية ضد تصريحات الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي التي هاجم فيها أساتذة الجامعات ورفض تمرير قانون تنظيم الجامعات الجديد والمطالبة بالزيادة الفورية لرواتب أعضاء هيئات التدريس وتعديل أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، فيما وصل أعضاء هيئات التدريس في 8 جامعات إقليمية هي جنوب الوادي، المنوفية، الفيوم، المنيا، أسيوط وسوهاج وبورسعيد وقناة السويس إضرابهم عن الامتحانات. وامتنع أساتذة جنوب الوادي اليوم لليوم الثامن على التوالي عن أعمال الامتحانات في كليات الآداب والزراعة والأثار. في المصري اليوم بتاريخ 20 مايو 2012 أيضا، البترول تتعهد بزيادة المعروض من البنزين والسيلار خلال الانتخابات. كثفت هيئة البترول من استعداداتها لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية خلال فترة الانتخابات الرئاسية لضمان عدم حدوث أي مشاكل أو نقص يؤثر بالسلب على سير الانتخابات، فيما أكدت الشعب العام للمواد البترولية أن التصريحات الصادرة عن الوزارة بزيادة المعروض من السولار والبنزين بعيدة عما يحدث فعليا في السوق ولا يتم تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدة أن نسبة العجز بالسولار والبنزين بلغت 40% على مستوى الجمهورية. 20 مايو في جريدة الأخبار، وزير المالية في مؤتمر صحفي توفير 25 مليار جنيه من دعم الطاقة وإعادة النظر في أسعار بنزين 95، مشروع لتطبيق الضريبة العقارية أول يوليو وتعديلات على ضريبة المبيعات. السعودية قدمت ملياري دولار قروضا ومساعدات وقطر لم تقدم وديعات العشر مليارات. أكد وزير المالية أنه تم تخفيض دعم الطاقة من 95.5 مليار جنيه إلى 70 مليار فقط، وذلك من خلال زيادة أسعار الغاز من مصانع كثيفة استخدام الطاقة وهو ما بدأ تطبيقه يناير الماضي، وتطبيق نظام الكوبونات وإعادة النظر في أسعار بعض المواد البترولية مثل البنزين 95. كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة العقارية بإعفاء المسكن الخاص وبدء تطبيق القانون من أول يوليو المقبل، متوقعا أن تحقق الضريبة العقارية نحو 2 مليار جنيه في العام الأول للتطبيق. ما زلنا في الأخبار، رئيس هيئة البترول 250 ألف طن مازوت لمحطة الكهرباء لمواجهة الصيف. وبالإشارات واللافتات وقفة احتجاجية للعشرات من معاقي الصم والبكم، حيث نظم أمس العشرات من المعاقين الصم والبكم مسيرة من أمام نادي الجمعية المصرية للصم والبكم برمسيس إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإنشاء اتحاد مصر للصم والبكم والاستجابة لمطالبهم المشروعة واعتبارهم جزءا من هذا الوطن. رفع المشاركون في المسيرة خلال وقفتهم الاحتجاجية على بوابات مجلس الشعب لافتات الصم والبكم في مصر يطالبون بإنشاء الاتحاد المصري للصم والبكم. 20 مايو في اليوم السابع، أزمة الوقود تعود من جديد، مصر مواطن بالمنيا للحصول على السولار. وفي اليوم السابع أيضا، البترول تستورد 300 ألف طن مازوت للكهرباء لمواجهة حرارة الصيف. وفي المساء بدء إجراءات تعيين 8000 خريج من أوائل 2011 بالجامعات وأكاديمية الفنون، حيث أعلن الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز بدأ تلقي رغبات تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر وأكاديمية الفنون من دفعة 2011، وقال في ندوة وعرض لمستجدات التغيير في الجهاز الإداري للدولة الليلة الماضية أن عدد هؤلاء الخريجين 8000 خريج، وقد صدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بوقع 20 خريجا من كل كلية، وأضاف أنه سيتم تسكين الأوائل في الوظائف الحكومية وفقا لمؤهلاتهم وأماكن إقامتهم. في المساء، انخفاض حدة الوقفات الاحتجاجية بالأقاليم وانقسام أساتذة جنوب الوادي حول الإضراب. وفي الوفد، مصرع موظف في معركة على البنزين في المنيا. وفي الوفد أيضا، أزمة الوقود تضرب المحافظات ووزير البترول يتفرغ للصراع مع وكلائه. وفي الوفد الصحة تضيف 25 مريضا جديدا لقائمة العلاج على نفقة الدولة، والصم والبكم يطالبون في اتحاد خاص بهم في مسيرتهم لمجلس الوزراء. مستمعينا، إلى هنا انتهت أحداث هذا الأسبوع. سنخرج في فاصل سريع ونعود مرة أخرى. عذراً.